لمن اتبع السنة ومعاداتا لمن خالف السنة. لذلك لا تعجب من شدة أهل السنة على من خالفها، لأن هذا من سيمة أهل السنة والجماعة، وهذا كلام أئمة السلف يقرون ويقررون بأن أهل السنة من أعظم الناس موالاة لمن والى واتبع السنة، ومن أعظم الناس معاداة لمن خالف السنة، فهذا مما يمدحون به. قال ابن تيمية رحمه الله: الذين يردون المقالات المجملة إلى ما جاء به الكتاب والحكمة فلا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم وجمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يجعلون ما بعث به الرسول من الكتاب والحكمة هو الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه، فلا يقاعدون قاعدة ويؤصلون أصلا ويجعلونه يرجع إليه حتى أن الآية والحديث يرجع إليه. كلا، أهل السنة لا يفعلون هذا، لا يأتون بكلام مجمل يقاعدونه ويجعلونه أصلا يرجع إليه عند الخلاف، وإن كانوا يسمونه إجماعا. حتى الإجماع، نعم حتى الإجماع، حتى الإجماع، من قال الإجماع على كذا ثم وجد حديث يخالفه، يقولون هؤلاء الذين يزعمون الإجماع على شيء قد خالفه النص، يقولون لعل هناك نصا آخر نسخ هذا الحديث ونحن مع الإجماع. هذا كلام فاسد، كما قال ابن تيمية رحمه الله: هذا قول بعض المتأخرين والحق مع السلف، كما قال عليه رحمة الله، هذا إجماع كاذب. بل بعضهم يقول الإجماع نسخه. هؤلاء عند بداية الذهاب إلى أدلة أقوالهم يذهبون إلى ماذا؟ إلى الإجماعات. قالوا فإن وجد الإجماع فثم هو، لا تبحث عن شيء آخر، أول ما نبحث عنه الإجماعات. هذه ليست طريقة صحيح، بل أول ما يبحث عنه الكتاب والسنة ثم يرد إلى الكتاب والسنة كل شيء، وإلا فما من إجماع إلا وله مستند من الكتاب والسنة، وإلا لو كانت الإجماعات تقر تشريعا وتشرع للناس لكانت بني إسرائيل على حق. نقول لو اجتمعت الأمة على شيء يكون تشريعا وإن لم يكن فيه نص، ما هذا الكلام؟ إذن نحن نقر بأن الإجماع مشرع، وهذا لا يكون أبدا. إنما كما قال ابن تيمية رحمه الله: لا يمكن أن يوجد إجماع إلا وله مستند، علمه من علمه وجهله من جهله. لو أجمعت الأمة على أمر ما، هذا الإجماع بعض العلماء يعلم دليله من الكتاب أو السنة والبعض الآخر يجهله، ولكنه اجتهد برأيه فوافق كلام من عرف الدليل. أي إجماع لابد له من مستند في الكتاب أو السنة، وإلا فالأمر يعزى بعد ذلك إلى علماء الأمة، نقول لهم شرعوا من دون الله فما أجمعتم عليه فهو تشريع. كلا، معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، أي إذا ما اجتمعت على أمر فاعلم أنه شرع، فيه شرع، فيه مستند، أو اجتهدت في أمر ليس فيه مستند فاجتمعوا كذلك يكون حقا، يكون على هذا الكلام الصحيح. إذا ما اجتمعت الأمة واجتهدت في أمر ليس فيه نص من الكتاب أو السنة واجتمعوا عليه، نعم يصير حقا وحجة. وإذا ما اجتمعوا على شيء فيه نص كذلك من باب أولى. أما أن نقول أن الأمة إذا ما اجتمعت على شيء وخالفه النص نذهب إلى الإجماع، هذا كلام المتأخرين، وعامة كلام المتأخرين هكذا مبني على الرأي وعلى العقل لا على الوحي والنقل. لذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: الذين يردون المقالات المجملة إلى ما جاء به الكتاب والحكمة، أي مقالة مجملة لا يعتبرونها إلا إذا ردوها أولا إلى الكتاب والسنة. هل هذه الجملة، هل هذا الأصل، هل تلك المقالة توافق الكتاب والسنة أم لا؟ فإن وافقت فهي على، وإن لم توافق وخالفت يردونها. قال: فلا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم وجمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يجعلون ما بعث به الرسول من الكتاب والحكمة هو الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه. وقد جعل الله تبارك وتعالى في كل أمة أعلاما، هؤلاء الأعلام من وقع فيهم وشان في علمهم وتكلم فيهم بشيء فقد اتهم نفسه وأشار على نفسه بالجهل. هناك أعلام في كل أمة من شدة تمسكهم بالدين واعتمادهم على السنة واقتفائهم أثر نبيهم صلى الله عليه وسلم أصبحوا أعلاما على هذه السنة وأعلاما على دين الإسلام، خاصة بعد موتهم. لذلك من وقع فيهم فقد أشار على نفسه بالجهل، أو أشار واتهم نفسه بالخروج عن أهل السنة والجماعة. هذا موجود، نعم موجود، ولا يسمى تعصبا، إنما هناك بالفعل أناس أصبحوا أعلاما على السنة بإقرار علماء عصرهم لهم بذلك، خاصة بعد وفاتهم وعلم الناس أنهم ماتوا على السنة، يزداد الأمر جلاء ووضوحا أنهم أعلام على السنة كالإمام أحمد وأمثال. فلا غرو أن نقول أن فلانا من أئمة السنة إذا ما تكلم فيه أحد فاعلموا أنه قد اتهم نفسه على الإسلام أو اتهم نفسه على أهل السنة والجماعة. ما عاد منهم قال شيخ الإسلام في المجموع: موافقته، أي الإمام أحمد، موافقته للشافعي وإسحاق، أي إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي، إسحاق ابن راهويه شيخ البخاري، موافقته أي الإمام أحمد للشافعي وإسحاق أكثر من موافقته لغيرهما. انتبه لمعنى ومغزى كلام الشيخ. وأصوله بأصولهما أشبه منها بأصول غيرهما، وكان يثني عليهما ويعظمهما ويرجح أصول مذهبهما على من ليست أصول مذاهبه كأصول مذاهبهما. يتكلم عن الإمام أحمد وأن أصوله وكلامه يوافق الشافعي وإسحاق، وهم من أئمة الحديث والأثر، ليسوا من أئمة علم الكلام. قال: ومذهبه أن أصول فقهاء الحديث أصح من أصول غيرهم، والشافعي وإسحاق هما عنده من أجل فقهاء الحديث. انظر، رجال أعلام على السنة، من عظمهم فقد عظم السنة. يقول ابن تيمية: والشافعي وإسحاق هما عنده من أجل فقهاء الحديث في عصرهما. ده دليل على ماذا؟ ويتكلم عن الإمام أحمد ويريد أن يثبت أن الإمام أحمد رجل أثري سني، فإذا ما عظم الإمام الشافعي وإسحاق فقد عظم السنة، لأن مذهب الشافعي وإسحاق مذهب أهل الأثر، الكتاب والسنة على العين والرأس عندهما. لذلك يستدل على صحة مذهب أحمد وعلى صحة أثرية وسنية أحمد بتعظيمه للإمام الشافعي وإسحاق ومذهبهما وأصولهما، وقال أن أصولهما أصح من أصول غيرهما. والحق دائما لا يخرج عن أهل السنة بحال، أهل الحديث لا يخرج عنهم الحق بحال. فمن زعم أن طائفة أصابت الحق في مسألة فروعية فضلا عن أن تكون أصولية، فمن زعم أن طائفة أصابت الحق دون أهل الحديث والأثر فقد كذب. فالحق لا يخرج عن جماعة أهل السنة والحديث، لا يمكن بحال، أن تزل أقدام أفراد جميع أهل السنة والحديث. نعم قد يخطئ بعضهم، إنما لا يخرج الحق عن عمومهم. إذا ما كان هناك حق في مسألة، اعلم أن أهل الحديث نطقوا به، إما مجمعين عليه أو منفردين، ولكن لا يخرج الحق عنه. انتبه إلى هذا الكلام الجيد، لا يخرج الحق عن أهل السنة والجماعة. فلا يزعم زاعم أن طائفة نطقت بحق زلت أقدام أهل السنة عنه، لم ينطق به رجل منهم، بل لا بد أن يكون قد تكلم بهذا الحق جميعهم أو بعضهم. لا يخرج الحق عن أهل السنة والجماعة، عن أهل الحديث والأثر، عن الفرقة الناجية، عن الطائفة المنصورة بحال. قال شيخ الإسلام في مجموع: والمقصود التنبيه على أن كل من زعم بلسان حاله أو مقاله أن طائفة غير أهل الحديث أدركوا من حقائق الأمور الباطنة والغيبية في أمر الخلق والبعث والمبدأ والمعاد وأمر الإيمان بالله واليوم الآخر والأخلاق التي تزكو بها النفوس وتصلح وتكمل دون أهل الحديث، فهو وإن كان من المؤمنين بالرسل فهو جاهل، فيه شعبة قوية من شعب النفاق. انظر إلى قوة الكلام وعدم التميع للتمييز بين أهل الأثر وغيرهم ممن زعم أنه منهم وليس منهم. انظر إلى قوة السلف في الرد على من تلبس وتمسح بهم وهو ليس منهم. يقول: من زعم أن هناك طائفة تعلم في أمور الباطنة، أمور الغيبيات، أمور الاعتقاد، أصول الإسلام، وتعلم في أمور الأخلاق التي تزكو بها النفوس وتنصلح، من زعم أن هناك طائفة تعلم هذا أكثر من الطائفة الناجية أهل السنة والجماعة، فهو وإن كان مؤمنا مسلما لا نكفره، وإن كان مؤمن بالرسل فهو جاهل، بل فيه شعبة قوية من شعب النفاق. انظر إلى طريقة أهل السنة في الردود على المتميعة أو عن المتميعة الذين يميعون القضايا. أناس يختلفون معنا في أصول الإسلام، يهدمون إجماعات لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، ورغم ذلك يقولون هم علماء أفاضل نحترمهم نحبهم. سبحان الله، وأين الحب والبغض في الله؟ ومتى نبغض الرجل في الله؟ إذا ما أبغضناه، إذا ما خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى نبغضه؟ متى نبغض الرجل؟ إذا ما لم نبغضه حينما يخالف السنة، متى نبغضه إذن؟ ألا يكون البغض إلا عند الكفر فقط؟ ألا يبغض العاصي لمعصيته؟ ألا تبغض المعصية؟ ألا يبغض المبتدع لبدعته؟ سبحان الله، متى يبغض الرجل إذن؟ إذا لم نبغضه إذا ما خالف السنة، وإذا ما عصى الله عز وجل وجعل الله أهون الناظرين إليه، إذا مد الرجل يده على ما ليس له، مال حرام، مال في حرزه يمد الرجل يده عليه فيسرقه، فإن لم نبغض هذا الرجل عند ذاك متى نبغضه إذن؟ وإن كان من أقرب الناس إلينا متى نبغضه إذن؟ متى نبغض الرجل؟ إذا لم نبغضه إذا ما علم الحديث بعدما أتاه ثم خالفه إلى غيره بهواه وتبع قول شيخه وأئمته ومذاهبهم، متى نبغضه إذن؟ لذلك الله تبارك وتعالى جعل أعلاما على السنة في كل جيل، وجعل أئمة يذبون عن السنة في كل جيل وقرن، ولا يتميعون مع أهل البدعة الذين خلفوا السنة وردوا على أهلها وشردوا بأئمتها، لا يسكتون عنهم ولا يتميعون معهم، بل يقفون لهم بالمرصاد. قال ابن تيمية رحمه الله: من زعم، الذي يعتقد أو يظن أو يزعم بلسان حاله أو مقاله أن هناك طائفة تعلم عن أهل السنة في أبواب الأصول والاعتقاد وأبواب الأخلاق التي تزكو بها النفوس وتنصلح، فهو وإن كان مؤمنا بالرسل هو جاهل، بل فيه شعبة قوية من شعب النفاق. فهؤلاء إنما يردون على المتميعين ولا يتميعون في التمييز بين أهل الأثر وغيرهم، وإن وصفوا بالفقهاء بل وإن وصفوا بالمحدثين لا تقف ولا تذعر إذا ما قيل هذا محدث خالف السنة، خالف السنة. لا تغرنك الأسماء والألقاب، لا تغرنك الأسماء والألقاب، العبرة بلسان الحال لا بلسان المقال. فلا يأتون على رجل ويجعلونه عميدا للأدب العربي ما شاء الله، ثم يقول هذا العميد اعطوني قلما أحمر كي أصحح به القرآن. نقول سمعا وطاعة، خذ بدلا من القلم دستة أقلام. ما هذا الكلام؟ لابد ألا تذهلك الألقاب، المحدث الفلاني، العلامة الفلاني، الفقيه الفلاني، كل هذه ألقاب لا تغرنك. وهذا يحتاج إليه كثيرا، الردود القوية يحتاج إليه كثيرا كلما ازداد الأمر تلبيسا، وكلما ازداد مدعو السلفية. قال ابن تيمية رحمه الله في المجموع: ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته أو روايته، بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا واتباعه باطنا وظاهرا. أهل الحديث ليس الذين يسمون محدثين، وليس الذين يوصفون بالأثريين السلفيين. أهل الحديث هم الذين يعتنون بفهمه وحفظه والعمل به ظاهرا وباطنا. وإن كان رجلا جاهلا لا يستطيع أن يقرأ ويكتب، فضلا عن أن يحقق أو يخرج حديثا. انتبه، أهل الحديث هذا ليس حكر على علماء الحديث، بل قد تجد عالما في الحديث ومبتدعا ضالا مبينا دجالا من الدجاجلة. فالشدة على هؤلاء يحتاج إليها كثيرا عند تلبس الأمر، وعند تميع القضايا، وعند زيادة وكثرة من يزعم أنه سلفي وهو ليس كذلك. يحتاج إلى الشدة في الردود وإلى التشريد بهؤلاء الزاعمين. فليس كل من انتسب إلى أهل الحديث فهو منهم حتى يمشي على طريقتهم، فالعبرة بطريقة أهل الحديث ومنهجهم. فمن قال بلسان مقاله أنا من أهل الحديث، أنا الأثري، أنا السلفي، فهذا حتى وإن درس الحديث فإنه لا يكون منهم حتى يمشي على طريقتهم ومنهجهم. فالعبرة بلسان الحال لا بلسان المقال. قال الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث: وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر وهو على الإفصاح بغير مذاهبهم لا يتجاسر. أي أن المبتدعة لا يقولون أننا مبتدعة، يعني حتى الذين خرجوا عن أهل السنة والجماعة وابتدعوا بدعا في الدين في أصول الدين لا يقول أحد منهم أني مبتدع، بل يقول أحدهم أنا من أهل السنة والجماعة، أنا على اعتقاد أهل السنة والجماعة، ثم يتكلم بما قد ابتدعه وزيفه وزوره وألفه وذهب إليه برأيه وهواه ويلحقه بأهل السنة والجماعة، ولا يستطيع ولا يجرؤ أن يقول أنا مبتدع أو أنا على غير مذهب أهل السنة والجماعة. هذا معنى قول الخطيب: وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر. شوف اعتقاد الأشاعرة الموجود في الأزهر الآن أن الله في كل مكان، وأن الله تعالى ليس له يد، وأن هذه اليد بمعنى القدرة، إلى آخر ما تعلمون تأويل الصفات. ما يقولون أننا مبتدعة، بل يقولون أن هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهنا الخطورة. قال الخطيب: وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر وهو على الإفصاح بغير مذاهبهم لا يتجاسر، لا يجرؤ أن يفصح عن أنه ليس من أهل السنة أو من أهل الأثر. الكل يؤلف ويبتدع ويقول نحن سلفيون نحن أثريون. لذلك من أهم ما يجب أن تقف عليه وتحذر الذين يزعمون أنهم سلفيون، وإلا لو قال أننا إخوانيون أننا تبليغيون أننا كذا خلاص، وأشار على نفسي بأنه ليس للسنة ابتداء. جزاه الله خيرا على هذا أنه يقول ويصرح بأنه ليس من أهل الأثر. التبليغيون الإخوانيون الجهاديون أهل السنة والأثر، من زعم أنه منهم ووصف نفسه بهم هذا هو الذي ينبغي لك جيدا أن تحذر منه وتتحقق من قولي هل بالفعل يحقق السلفية أم لا. لأن الأول قد اعتبرت أنت بحال وبمقال واحترزت منه لأنه قال أنا كذا أنا لست من أهل الأثر. أما الذي يزعم أنه من أهل الأثر انتبه إليه جيدا وحقق أقواله وأفعاله جيدا قبل أن تتابعه على ما هو عليه. فهذا هو الحق. إن السنة ليست اسما مفرغا من معناه، بل إن السنة التي يجب اتباعها والتي يحمد أهلها ويذم من خالفها هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور الاعتقادات وأمور العبادات وسائر أمور الديانات. أقول ما سمعتم واستغفر ربي تبارك وتعالى لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إن السنة ليست اسما مفرغا من معناه، بل إن السنة التي يجب اتباعها والتي يحمد أهلها ويذم من خالفها هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور الاعتقادات وأمور العبادات وسائر أمور الديانات. وذلك إنما يعرف بمعرفة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه في أقواله وأفعاله وإقراره. السنة التي يحمد أهلها وينبغي اتباع أهلها واقتفاء أثرهم ليست مجرد زعم، ولكن هي السنة التي توافق في اعتقادها وفي منهجها وطريقتها اعتقاد ومنهج وطريقة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يعرف إلا بالأحاديث، ولذلك أعظم الناس اتباعا واقتفاء وهديا هم أهل الحديث الذين يشغلون أنفسهم بجمعه وحفظه وترتيبه وتصنيفه ومعرفة معانيه والبحث في مجمله ومفصله إلى آخر ما تكلمنا عنه من قبل. هؤلاء أعلم الناس بهذه السنة، أعلم الناس بهذا الاعتقاد، أولى الناس بالاتباع. فهذا يعرف كما قلنا بمعرفة الأحاديث الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وإقراره، بل وإقرار الله تعالى لأصحابه في عدم شهود وحضور. هذه سنة؟ نعم سنة. الله تعالى لا يؤخر البيان والوحي ينزل. لو أن الصحابة فعلوا أمرا ما والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شاهدا لهذا الأمر، كان مسافرا أو كان نائما أو غير ذلك، كان غائبا عنه، وفعل الصحابة أمرا ما والله تعالى لا يرضاه، هل تظن أيها العاقل أن الله تعالى يسكت عن هذا ولا ينزل وحيا يوحي به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بما فعله الصحابة مخالفا لما يرضاه عز وجل؟ لذلك نقول أن من السنة أيضا إقرار الله تعالى للصحابة في عدم وجود النبي صلى الله عليه وسلم وشهوده وحضور. فالوحي ينزل، فلو عمل الصحابة عملا لا يقره الله ورسول الله لم يعلمه لأوحى الله إليه بخبره. ومنه قول الله تبارك وتعالى وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. قصة مشهورة معلومة. كذلك قول الصحابة رضي الله عنهم كنا نعزل والقرآن ينزل، وتكلمنا عن العزل في المرات الفائتة، كنا نعزل والقرآن ينزل. لو أن العزل محرم ابتداء كلمة واحدة لما قال هذا الصحابة كنا نعزل والقرآن ينزل، أي لو أن العزل في حرمة معلومة قوية لأنزل الله تعالى قرآنا، وإن لم يعلم بذلك العزل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قد يكون فيه كراهة لما ورد في الأحاديث التي ذكرتها لكم في المرات الفائتة، ولكن معنى كلام الصحابة أنه لو كان حراما كلمة واحدة لأنزل الله تعالى فيه التحريم واضحا بينا صريحا. وإلا فمن عزل بنية فاسدة كنية الرزق وغير ذلك فعليه أن يراجع نفسه فقد وقع في الحرام. وكذلك قول ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه كنا نخشى أن ننبسط إلى نسائنا في الكلام خشية أن يخبر الله به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم انبسطنا إلى نسائنا. يعني كانوا يخشون في الكلام مع نسائهم أن ينبسط الرجل في الكلام خشية أن يخبر الله رسوله بما حدث في حجرة هذا الرجل مع زوجه أو هذا مع امرأته في بيته، يخشى أن يخبر الله تعالى رسوله بهذا الكلام. فلما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام انبسطنا في الكلام. لماذا؟ لأن الوحي قد انقطع. حديث الصحيحين أن الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه قال لعمر انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان يزورها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى أم أيمن فطرق الباب، فلما علمت من بالباب بكت، قالوا أتبكين؟ أو ما علمت أن ما عند الله خير للرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ظنوا أنها بكت لأنها تذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت والله إني لأبكي لأني لا أعلم أن ما عند الله خير للرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أبكي انقطاع الوحي. لكنها تبكي انقطاع الوحي، تذكرت أن الوحي قد انقطع بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما عاد قرآن ينزل فبكت لأن كلام الله انقطع. أما نحن الآن القرآن بين أظهرنا مطبوع في أنواع شتى من المصاحف والأوراق والأحبار، لذلك زهدنا فيه، نتعامل معه كما نتعامل مع الصحيفة عياذا بالله. أبناؤنا يحفظونه كأنه شعر لا يشعرون بمعانيه. لماذا؟ لأن الله تعالى قال فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. وقد ورثنا الكتاب وأصبح كتاب لدينا كأنه كأي كتاب وكلامه كأنه أي كلام ككلام البشر، نتعامل معه هكذا لا نستشعر معانيه. في حين أن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، قفوا عند معانيه وحركوا به القلوب، وقال والله لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. لو أن المرأة استشعر معاني القرآن لوقف عند آية واحدة يرددها حتى الصباح كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم، يردد آية حتى الصباح. لماذا؟ لا يستطيع مفارقتها ولا يستطيع تعديتها لغيره، لا تزال المعاني تنهمر كلما قرأها وأعادها وكررها، تتبادل المعاني العظيمة إلى قلبه وجنانه صلى الله عليه وسلم والدموع تنهمل. فلماذا يتعداها؟ والله لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم، ولكن القلوب قست لذلك اقترفت المعاصي ولم تبالي بحلال أو حرام ولم تبالي بإثم أو طاعة أو معصية أو بر، لم تبالي. لماذا؟ لأن القلوب قست فانطلقت الجوارح تسبح في معصية الله تبارك وتعالى. لذلك نقول أن المولى تبارك وتعالى إذا ما أقر شيئا عليه الصحابة قد فعلوه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في عدم حضوره وشهوده وعلمه، فاعلم أن هذا أيضا من السنن، وأنه ليس بحرام، وأنه ينبغي اتباعه ولا ينبغي تحريمه، وإلا قد زعمت أن الله تعالى قد سكت عن حرام ولم يشرعه للناس، لم ينزل فيه تشريعا، وقد أخر البيان عن وقته، وهذا ما لا يجوز في حق الشارع. الشارع لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. فهذا وغيره، هذا وغيره إنما يؤكد على وجوب اتباعهم رضي الله عنهم وفهم الكتاب والسنة بفهمهم، وهذا قيد هام جدا، فهم الكتاب والسنة بفهمهم رضي الله عنه. قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إذا آمنا بمثل ما آمن به الصحابة فقد اهتدينا. قد قال تعالى أيضا موجها إيانا كيف ندعوه ونسأله في سورة الفاتحة في كل صلاة، قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه. هؤلاء هم، لا تتابع الكتاب والسنة إلا بفهم هؤلاء الصحابة الكرام. لذلك نقول نحن آثريون أي تابعون لهؤلاء بآثارهم، نحن سلفيون أي تابعون لهؤلاء السلف الصالحين. أما ما هم بفعله صلى الله عليه وسلم، قلنا أن هذه الاعتقادات وهذه الطرق وتلك المناهج وهذه المسائل التي يمدح أهلها بها هي التي وردت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، سواء وردت في أقواله أو أفعاله أو تقريره أو ما قرر الله به صحابته في عدم وجوده، أو فيما هم بفعله ولم يفعله ولكن بقرينة. هذا كله من سنته صلى الله عليه وسلم، والتي يمدح من تمسك به. فمن تمسك بما هم به صلى الله عليه وسلم ولم يفعله لكن بقرينة، فهو قد تمسك بسنة الصحابة الكبار وسنة الطائفة المنصورة. ولكن ما هم به صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ابتداء فليس من السنة أصلا، كما قال صلى الله عليه وسلم: هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى أقوام لا يشهدون الصلاة، أي في جماعة معنا، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هذا فيه فائدتان: الأولى خطورة ترك صلاة الجماعة وعقوبة تاركها، الأمر الثاني أن هذا الحب لا يعمل به، لا يجوز لنا أن ننطلق إلى الذين لا يشهدون صلاة الجماعة فنحرق عليهم بيوتهم بالنار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بهذا الفعل ولم يفعله، ولم نجد قرينة تبين أنه كان بالفعل سيفعله وحبسه حابس. أما ما هم بفعله وكانت هناك بعض القرائن والدلائل التي تبين أنه بالفعل كان سيفعل هذا لولا هذا الحابس، كان من سنته، صار من سنته، والمتمسك به صار على هدي صلى الله عليه وسلم. مثل ماذا؟ مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن عشت لقابل لأصومن تاسعاء وعاشوراء. صام عاشوراء صلى الله عليه وسلم، العاشر من المحرم، لأن هذا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون وملئه، فقال: نحن أحق موسى منه. ثم قال: لو عشت لقابل، العام القابل، لأصومن تاسعاء وعاشوراء. لما؟ مخالفة لليهود، لأن اليهود يصومون. هذا هم، ولكن هم بقرينة. ما هي القرينة؟ عموم أمره صلى الله عليه وسلم بمخالفة اليهود، والذي لم ينسخ. قد أمرنا بمخالفة المشركين واليهود، كذلك الموت الذي قطع حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه من أن يصوم تاسعاء مع عاشوراء مخالفة اليهود، فهذا أصبح سنة. فما هم بفعله إذا ما كان له قرينة صار أيضا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وصار متمسك به سائرا على منهجه وعلى طريقته وعلى معتقده وسنته صلى الله عليه وسلم. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أني سقت الهدية لأحللت وجعلتها عمرة. في عام حجه صلى الله عليه وسلم ساق الهدي، معك جمل أو معك بقرة أو غير ذلك، وسقتها من بلدك إلى مكة. الذي فعل هذا لا يجوز له أن يتحلل، أن يخرج من إحرامه، إلا بعد أن يبلغ الهدي محله يوم عيد الأضحى. لابد أن يقرن أو يفرد، ما ينبغي له أن يفسخ وأن يتحلل ثم يجعلها عمرة ثم ينوي ويلبي مرة أخرى بالحج، لا يجوز له هذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قد ساق الهدي، لولا أني سقت الهدي لأحللت وجعلتها عمرة. طيب هل هذا سنة؟ نعم صار سنة، رغم أنه لم يفعله، مات بعد عامه هذا صلى الله عليه وسلم ولم يفعله. ما قرينة أن هذا سنة رغم أن هذا هم بفعل؟ والأصل في همه أنه ليس بإيه؟ بسنتنا، لأنه سكت عنه صلى الله عليه وسلم. ولكن القرينة التي وافقت هذا الهم أمر للصحابة الذين لم يسوقوا الهدي بأن يتحللوا، أمر الصحابة الذين ليس معهم هدي أن يتحللوا ويجعلوها عمر، وقد فعلوا وقد فعلوا. إذن كل هذا من سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فمن تابع هذا فقد صحت عقيدته، ومن وافق هذا فقد حسن منهجه حسن منهجه، ومن اقتفى آثار ما قلت فقد كان من الطائفة الناجية والفرقة المنصورة وأهل السنة والجماعة وأهل الحديث والأثر. وإن سماه الناس ما يسمون، سموه إخوان، سموه خرفان، سموه ليسموه، لك وشأنك، لك ومنهجك، لك وعملك، لك وإتقان عملك مع الله. تابع السنة ودعك من الناس، تابع السنة ودعك من الناس، فليقل الناس ما يقولون، فأنت بينك وبين الله شأن، وبينك وبين الله أمر ربما لا يعلمه كثير من الناس. أسأل ربي تبارك وتعالى أن يحسن خاتمتنا وعاقبتنا في الأمور كلها. فالحمد لله أولا وآخرا، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك في أموال المسلمين، وبارك في نساء المسلمين، وبارك في أوقات المسلمين، وبارك في أبناء المسلمين. اللهم بارك في أبناء المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، الأحياء منهم والأموات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تجعل لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها فلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب الأرباب. أقول ما سمعتم وأستغفر ربي تبارك وتعالى لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.